الاتصال كان يستغفر له وقال لا استغفرنا لك ربي ما لم ينهان ما لم أنهى عنك. فنزل قوله تعالى مثلا النبي الذين آمنوا معه يستغفر الذين أشركوا ولو كانوا المشركين يستغفر المشركين ولو كانوا أباءهم أولي قربة ولو كانوا أولي قربة. نعم الصحابة أيضا الصحابة خافوا على أنفسهم من استغفارهم لآبائهم قبل نزول هذه الآية فنزل قوله تعالى تحفظ حتى يبين لهم ما يتقون هذا صريح جدا. نعم يقول سبحانه وتعالى الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بكفر بظلم يعني وفسر النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم هو الشرك ولما يعني في عمر بن ياسر يعني لما يعني كان يعني مضطر قال النبي صلى الله عليه وسلم في عناد وعبد يعني هل تسحب القاعدة هذه؟ لا لا تسحب لا تسحب هذه لا تسحب مسألة استصحاب العدم الأصلي والبراءة الأصلية إيش نقول هذا فيها قبل ورود الدليل في التحريم هذه ضابطها قبل ورود الدليل في التحريم. طيب في شيء أنت تريد أن تضيفه؟ قلنا في البراءة في الإباحة الشرعية والعقلية قلنا أن الجمهور يرون بأن هذه ستأتينا عندنا تقسيم أظن ثلاث أقسام ستأتينا أظنها لا طيب هذا قول جمهوري قول الإباحة العقلية ليست من الكتاب والسنة كأخر السفر هذا ليس في الكتاب ولا في السنة أنه نعم لكن قول الثاني قالوا بأن هذه الإباحة العقلية مستمدة من الكتاب والسنة من حيث العموم يعني وسخر لكم نعم وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه هو الذي خلقكم ما في الأرض جميعا قالوا هذا دليل على أنه مستمدة من الكتاب والسنة وفي قول آخر أيضا هو الذي خلقكم الذي خلقكم لا بالنسبة للبراءة الأصلية أو الإباحة العقلية منهم من قال إنها إباحة شرعية لا منهم من قال من لماذا من حيث وجوب اعتقاد هل ستأتينا في المسألة هذه الآخر يعني هل المباح يعني نخير فيها المباح حكم تكليفي أو ليس حكم تكليفي أم لا وش هو في غضن هذه المسألة قبلها في قواعد المباح لأنه ما رجعت البقية طيب خلينا في القواعد إذن قواعد المباح أولا رأينا أن المباح قد يكون أصل فيه الوجوب نعم مثلا لذلك كأكل الخبز حكم قبل القواعد ها؟ حكمه قبل القواعد أتفق إذن خلينا نمشي بالترتيب أحسن حكمه قلنا قول الجمهور أحسن هنا أن المباح هو حكم تكليفي في من العلماء ليس إذن أنا أصبت منذ قليل في الإيراد ليش أنا جيبت تريد تبلبل علينا الرادار نعم أن المباح ليس بحكم تكليف لأن الإنسان غير مكلف بفعله ولا يترتب العقاب إذا ترك نعم وأيضا فيما قال أنه حكم تكليفي لأن قصد ذلك على وجوب الاعتقاد قال وجوب الاعتقاد أن يعتقد أن الشيء الذي أباح الله نعتقد أن الشيء الذي أباح الله أنه مباح. مباح. إذن جعلوا الإباحة قسم واحد. لا قسم. لا الذين قالوا بهذا القول جعلوا الإباحة قسما واحدا. إذا قالوا أن الإباحة العقلية هي الإباحة الشرعية بحيث أن الإنسان كلف باعتقاد ماذا؟ أنا أردت سؤال ما قلت هذا راجح سألتك صحيح أم لا خلي بكرة إن شاء الله نناقش فيها أكثر هذا إذن أظن درسين ما يكفيان ها؟ إذا بكرة نكمل إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في درس الليلة الماضية مناقشتكم في بعض ما يتعلق بحكم المباح، ورأينا أن المباح انقسم إلى قسمين، أو الإباحة تنقسم إلى قسمين. نعم، الإباحة العقلية والإباحة الشرعية. ما الإباحة الشرعية؟ فهي ما نص عليها في الكتاب والسنة، فيرد مثلا قوله تعالى أحل لكم ومثلا أذنت لكم، هذا في سنة مثلا وغير ذلك. وأما الإباحة العقلية فهي الشيء المسكوت عنه، فهي تسمى إباحة عقلية، تسمى كذلك استصحاب العذاب الأصلي أو البراءة الأصلية. وفرق بينهما أن الأولى أي الإباحة الشرعية تكون رافعة للنص بخلاف الثانية. هل اتفق أهل العلم على أن الإباحة، نعم، على أن المباح حكم من الأحكام التكليفية؟ نعم. لم يتفق أهل العلم في كان المباح حكم من الأحكام الشرعية، ومنهم من قال إنه ليس من حكم الشرعي، إحنا بندرج المباح في الأحكام الشرعية، وقالوا لأن الإنسان مخير فيه، فهو يعني إن شاء فعل وإن شاء ترك، فلا يكون حكما شرعيا. ومنهم من قال إنه يدخل تحت الأحكام الشرعية، قالوا مثال يعني في قوله تعالى أحلت لكم الأنعام، قالوا وجهه أنه يكون من الأحكام الشرعية أنه يجب عليه اعتقاد إباحة بهيمة الأنعام، فيكون داخل في الأحكام الشرعية. وقلنا هذا القول فيه نظر، لأن أمور الاعتقاد لا تتجزأ، لا بد أن يعتقد بكل ما جاء في النصوص الشرعية، فهذا لا يدخل في الأحكام الشرعية. وقلنا ما الصحيح وهو القول الثالث وهو اختيار الجمهور أن المباح من الأحكام الشرعية. صح؟ أخذنا بعض قواعد المباح من ذلك. أن المباح قد يكون واجبا من حيث الأصل، مثاله لا. قد يكون مثال المباح قد يكون واجبا من أصل، مثال لو إنسان إذا أشرف على هلاك، بس الأصل في أكل الخبز مباح، وإذا أصرف إنسان على الهلاك فيكون الحكم يكون حكم أكل الخبز واجب في حقه. نعم. فهمت الخطأ ولا زعلان علينا؟ الحد الشرعي يا سفيان ينبغي لا يخرج عن ما حده أهل العلم. المباح قد يكون واجبا من حيث الأصل، كأكل المأكولات مثلا، فأكل الخبز أو الحلوة أو اللحم أو شرب الماء أو اللبن أو ما أشبه، الإنسان مخير فيه بين أن أكل هذا وهذا وهذا، لكن الأكل من حيث هو إيش نقول؟ الأكل من حيث هو واجب. لماذا؟ لأنه يموت، لأن الإنسان لو لم يأكل لهلك. الثاني بس أخذنا الثانية، القاعدة الثانية قد يكون المضرب مثال كهذا رجل، قد يكون محرم، هذا احنا أخذنا قاعدة أجمل من هذا، أجمل من هذا. نعم. قد يكون المباح مستحب أو واجبا، أو محرما، محرما نعم، بحسب النية والحال، بحسب النية والحال، حسب النيات والأحوال. وضربنا ذلك المثال مثال المستحب فقط، خذ المستحب الخبز، أن أكل الخبز مباح، فإذا كان يأكله طالب العلم ليتقوى به حتى يتفرغ للعلم، الخبز يرضى بالخبز وحده، ولا أعطي الخبز واللحم وإن شاء الله غير يطلب العيد. إذا الأكل، الأكل عموما إذا أكل بنية تقوى لعباد الله، التقوى لعباد الله، لا على عبادة الله. أيه التقوى لعباد الله، كيف التقوى يعني؟ ملاكمة يعني. لا حول ولا قوة، لا حول بالأكل وش ولا بوبي، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة. ما رأينا إنسان يأكل ليتقوى لعباد الله، لا هؤلاء يبحثون عن جمال العضلات، أقول لك للضرب ما أظن. إنا لله إنا إليه راجعون. الله إيش وقت يحافظ على قوته حتى يعني إذا كان ضعيف أن يحتقروه، أن فهو يدخل في الباب هذا حتى يتقوى الناس. إيه ولكن قد يثاب إذا كان ضعيفا ويأكل بنية التقوي لدفع الضرر عن نفسه، مثل يد يعني من أجل أن يتقوى في دفع الصائل، فإنه يستحب له، بل قد يكون واجبا لأنه يدفع الضرر عن نفسه. أي هذا والله يا أخي ما أدري، أنا ما قلت هذا وأنتم اخترعتموه، ما أدري. يعني المسألة ما طرحتها أنا، طرحها بعضكم. طيب قد يكون المباح محرما. نعم. الإنسان قد يكون هو ماء لهما، وهناك إنسان قد يشرف على الموت ففضل أن يسقي الزرع على أن يعطي المال لهذا العطشان لهذا الإنسان، فمات فيصبح هذا محرما. سقاية زرعي الأصل فيها محرم. الأصل فيها مباح، أصل فيها مباح، وش صار حكمها؟ صار محرم. أي ولكن لو قال الماء مائي وأنا حر فيه، أنا زرعي أولى من هذا الرجل. هنا الأصل في الترك، الترك في الفعل. الله أعلم يا أخي، الترك في الفعل كالصحيح المالي، الترك في الفعل كالحر. قال أبو سعود وترك الفعل صحيح كما قال أبو سعود، قال وترك فعل في صحيح المذهبي. فهذا ترك الفعل كأنه قتل يعني. كيف ترك الفعل؟ اضرب لنا مثالا. إيه نعم، مر الإنسان بغريق يستطيع أن ينقذ هذا الغريق ولكن تركه في الماء، هذا كان صح؟ صح؟ صح؟ نعم. طيب متى يكون واجبا بدر؟ يجب عليه الأكل صحيح؟ طيب من قواعد المباح فيما له يعني تعلق بالعبادة، فيما لو كان متعلقا إما بالعبادة أو بالأشياء، بل وقل بالعبادة أو المعاملة أو الأشياء. نعم، قاعد الأصل في الأشياء المباحة، والأصل في العبادة المنع والتوقف، وفي المعاملة، المعاملة تدخل في المباح. نعم، أصل في المعاملة أيضا الإباحة حتى يقوم دليل يحرم هذه المعاملة. طيب الأول الأصل في العبادات لماذا؟ نعم، إلا بما شرع في دليل، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. يعني إنسان جاءنا فقال هذه عبادة، أصبر، فقال شخص آخر قال لا ليست بعبادة، من الذي يطالب بالدليل ولماذا؟ النافية من المثبت، المثبت صح والنافي، إذن هو على الأصل يطالب أم لا يطالب؟ لا يطالب، لأن الأصل فيها المنع، المنع صح. طيب المعاملة، يأتي شخص قال هذا العقد أو هذا النوع من أنواع البيوع محرم ما صح، لأن الأصل الإباحة، ولا يرد علينا ما قرره الفقهاء من شروط صحة البيع، أو مثلا في النكاح من شروط صحة العقد، فهمتم؟ لأن هذه كلها داخلة في المعاملات، داخلة في المعاملات، الأصل فيها الصحة نقول، إلا إذا قام الدليل على على ما يقتضي الفساد والبطلان. طيب الثالث الأشياء، الأشياء هل الأصل في الأشياء؟ ما المراد بالأشياء؟ نعم أحسنت، الأعيان كلها يشمل إيش؟ المأكول والمشروب والملبوس والمركوب والمسكون وغير ذلك. هل الأصل في هذه الأمور كلها الإباحة أم ماذا؟ نعم على حكمها. الذين قالوا إذا المسألة ليست بالاتفاق، يعني نحن الآن كثيرا ما نقول إن الأصل في الأشياء الإباحة، وكثيرا ما نقرأ الأصل في الأشياء الإباحة، ويظن الظان أو الطالب أن المسألة بالإجماع، وهي كذلك ليست كذلك. الذين قالوا إن الأصل في الأشياء التحريم، ما دليلهم وتعليلهم؟ نعم. دليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم أحل لكم وأذنت لكم. الذين قالوا إن الأصل في الأشياء التحريم، ما دليلهم وما تعليلهم؟ هذه من الأدلة، ثم أن التعليل أن لا. أنه تصرف في ملك الغير. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أذنت لكم وأحل لكم، القصد أن الأصل كان التحريم. نعم. ثم قالوا أن التصرف على الأشياء الأصل فيها ملك، أنها ملك لله، ولهذا وبما أن يحرم التصرف في ملك الغير فالأصل في الأشياء التحريم. لماذا يحرم التصرف في ملك الغير؟ عامل أنه يمكن أن يلحق الضرر، يلحقه الضرر، ضرر صحيح؟ نعم. لكن رددنا حججهم، رددنا تعليلهم، قلنا أن هذا الضرر منتفي في حق الله عز وجل، والدليل حديث أبو ذر الذي قال فيه النبي الله عز وجل لو أن الناس أتوني سعيدا واحدا وسألني كل واحد منهم مسألة لأعطيته ثم ولا أبالي ثم لا ينقص ذلك منك شيئا إلا كما ينقص المخيط من اليم. إذن هذا بحق المخلوق، لكن في حق الخالق غير وارد صحيح؟ سبق لنا أننا قلنا أن نفي الجناح يستلزم إيش؟ أنه دليل من أدلة الإباحة، غالب نعم في الغالب. قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، هذا إيش؟ الإباحة، الإباحة. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، التحريم. العلة، العلة ما هي؟ لأن قد يقول أنها أشياء، لكن لما ولذلك قال ابن كثير رحمه الله إنه إن علة التحريم هنا أنها لما كانت ملك الغير، وأن الغير يلحقه الضرر بالتصرف فيها منع من دخولها قبل الاستئناس والاستئذان والسلام على أهلها. طيب القول الثالث أو القول نعم أحد الأقوال هذه. بدر طيب وجه الدلالة من الآية قلنا هو الذي خلق لكم قلنا هنا اللام الإباحة نعم وقولي أيضا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه وقالوا إن المحرمات جاءت بالحصر الذي يفيد التأكيد فقال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خلق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون ثم قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقول على الله ما سلطانا سلطانا سلطانه ولا سلطانا طيب صح؟ إذا قال قائل ما هو الأشنى عند الله جل وعلا تحريم الحلال أم إباحة المحرم فكر في السؤال يعني لو أن رجلين قال أحدهما أن هذا الشيء مباح وهو محرم وشخص آخر جاء لشيء مباح قال أن هذا محرم أيهما أشنى هو كلاهما على شر صح ليش طيب ها لا تنطع تنطع وقد قال عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون طيب نعم الثالث نعم أقول الثالث أن قال بأننا نتوقف في التشريع لأن أقول هي محرمة ولا مباحة حتى يأتي دليل على بيان حكمها قالوا لأننا لو حرم لو حرمنا الحلال لو أحللنا الحرام لكان ذلك شنيع ولو حرمنا الحلال لكان ذلك أشنع لا مستقيم طيب الأشياء أو الأعيان المأكولة قسمها العلماء إلى أقسام يعني ما يستهلكه الإنسان ما أخذ شيء فين يوسف نعم قسموه إلى ثلاثة أقسام الأول ما ثبت ضررها مطلقا كل أشياء الإنسان ثبت ضررها وهذا محرم ثبت الدخان هل هو سام الدخان أيوة لكن فيه منافع له ما في منافع ها؟ ما في يعدل المزاج في الأموال هو قد يقال انه يعني كما روجوه انه يهدي الاعصاب لكن الضرر اذا زاد على لا ليس اذا زاد على حد طيب جاءنا شخص بنوع من انواع الاكل لا نعرفه أو نبات وجده نحتاج نذهب به لهيئة كبار العلماء نسألهم أم ماذا قال هذا النبات شيء جيد نعم نحن نريد أن نعرف حكم طبيعي لا حكم شرعي. فهذا الإنسان الاختصاص يعني حكم طبيعي. ونرى أن الأصل الحكم الشرعي. الحكم الشرعي في الأصل إذا ثبت الضرر فيه حرام. لا لا لا. تجد حكم طبيعي تعرف فيه ضرر. أصبر هو جاء قال هذا شيء يؤكل. وجدناه اكتشفناه جديد. هل البشر اكتشفوا كل شيء في هذا الكون؟ صحيح أم لا؟ هل فيه مخلوقات تحيط بنا أودع الله فيها أمورا لا ندريها؟ صحيح أم لا؟ صحيح لا شك. ككثير من الأدوية وما فيه شفاء الله جل وعلا أخفاه عن الناس. البترول متى اكتشف وهو تحت أقدام الناس منذ زمن بعيد؟ ففي أشياء مخفية. جاءنا شخص وقال هذا نبات جيد. شيخ ننظر يعني هذا النبات هل يعني هو محرم شرعا؟ فإن لم نجد يعني كيف ننظر ما فيها الأدلة هل هو محرم أي؟ ولكن هل تجد أنت الآن كل نبات له حكم شرعي؟ البطاطس لها حكم، والفلفل له حكم، والجزر له، لا ما تجدها. إذا نمشي على الأصل أم لا؟ إيش نقول؟ لكن لو ثبت الضرر، طيب هب أن فيه شيء من الضرر، في ضرر يسير ولكن النفع أكثر من الضرر، جائز؟ طيب الآن ننتقل بكم إلى مسألة أخرى. شيء محرم الأصل، محرم الأصل، والمحرم قد يكون مباحا أم لا؟ يكون ولا ما يكون؟ الميتة محرم ولا مين محرم؟ طيب لو كان الإنسان في مكان ما وجد شيء إلا الميتة، إما الموت ولا أن يأكل، يتغير الحكم ولا وش يصير؟ يجب عليه أن يأكل. تمام، شيء محرم اضطر الإنسان لاستعماله، لكن في غير مخمصة مثل الاستشفاء، كأن يقال له إن في الخنزير شيء يشفي من البواسير. سؤلت فيه هذا، سمعت السؤال؟ أو في الخمر شيء يشفي من بعض الأدواء، ما قلت الأدوية، الأدواء جمع داء، فما هو الجواب؟ نعم، عندنا دليل. اللهم صل وسلم. إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرمه عليها. صحيح؟ طيب ولكن لو قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرمه عليها، لكن لو قال قد ثبت علما بالمعادلة الرياضية. قول النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم. هو شيء بين يدينا. ها؟ طيب ولكن قد يقال عنا متزمتون. ها، هذه بحوث وما اصلا يقومون بها كثير، ما يعني بعض الاحيان يتبين خطاها في بعض. لا هي اصلا بحوث، احسنت كما قلت، هي قائمه على اي شيء؟ على احتمالات ام لا؟ كلها احتمالات، كلها احتمالات. ولكن نقول لو ثبت حقيقه تاثيرا ايجابيا، فانه لا بد ان يكون ان تكون فيه مضره، لا بد، لأن الله ما حرم شيئا لعباده إلا لحكمة ولضرر، يعلمه من يعلمه ويجهله من يجهله. قد يظهر ربما أثره الإيجابي في فترة، ولكنه بعد مدة قد يظهر على شخص دون ثاني، وقد يكون هذا الشيء يعني يظهر ضرره بالمدة بعد زمن. نعم، لما يأكلها الإنسان في حالة الضرورة هي إذا حرم الله سبحانه لأن فيها مضرة، وأكلها الإنسان لحاجة. ما حرمة أو ما علة تحريم الميت؟ إيش قال الفقهاء؟ قالوا لاحتقان دمها، ولذلك كانت الميت التي لا نفس لها سائل مثل الجراد. نعم، إيش نقول؟ تؤكل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أباحها. إذا كانت الميتة تضرها الإنسان المحتاج ليأكل هذا، لا بالنسبة لها مثل هذا كذلك يمكن أن يقال أنه حسب المضرة، يعني إذا يصدر الشفاء نعم فهمت. قلنا إذا كان المضرة على الميت. طيب يعني الميت ضارة والآن وجد الإنسان نفسه في مخمصة فأكل، يعني هل يتضرر أم لا؟ لا لا، مثال قابله بالنسبة للمحرم. إذا كان هذا الجواب، لماذا لا نقيس هذا لهذا؟ فهمتم؟ سؤال وجيه. يقول هذا نفس الشيء، أنا نفس سؤالي حتى. يقول بما أننا أباحنا له الميتة في حال الضرورة، نعم، حتى يدفع عن نفسه الهلاك، وهذا الإنسان أشرف على الهلاك نفس الشيء، وقيل له إن هذا الشيء المحرم في الأصل هو الدواء، إما أن تأكله وإما أن تهلك، ما فهمت السؤال؟ على أنها في مسائل كبيرة تفتح بعدين، مسألة حياة الإنسان ونعم ثمنها عند الله، ها، وأنها أغلى، أغلى من كل شيء. لو لم يستعمل المحرم وأصر، فإنه لو مات يكون مات بقدر الله، لم يكون أن الله هو الذي ابتلاه بهذا الشيء. ولكن قد يقول أن الضرورة تبيح له. نعم. يقول هذا شيء محرم فيه شفاء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس فيه شفاء، ايش نقدم؟ نقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم ترى. نحن نناقش، لكن العرض النص اي، هذا هو الذي ينبغي ان نخرج به. المشكلة فيه يعني هو يخبر، نقول القياس على ذلك قياس مقابل للنص، والقياس المقابل للنص فاسد، فاسد الاعتبار. ان تقيس الميتة، جواز الميتة في الاكل على جواز استعمال الدواء المحرم، هذا قياس مع الفارق، أو في مقابلة النص أيضا، في مقابلة النص، لأن النص أولا جاء في إباحة الميتة عند إيش؟ عند المخمصة، ولم يأتي نص في إباحة ماذا؟ محرم. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم نفس السؤال الذي من أجله أخبر بهذا الحكم والذي لم ينسخ، سئل عن بعض الأمور قيل إنه فيها شفاء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا قال؟ إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرمه عليه، انتهى خلاص. وهذا خبر أم لا؟ خبر صدق أم لا؟ خبر صدق، خبر صدق. فهمتم؟ نعم. إذا قال أن هذه الميتة، هذه الميتة إذا أكلها الإنسان يتضرر، ليش؟ لاحتقان الدم فيها، ثم أن الله عز وجل حرمها، فإذا كان في مخمصة أكلها هل يتضرر؟ لا يتضرر، لأن ما أباح، ما أبيح شرعا فقد انتفى ضرره قدرا، ما أبيح شرعا فقد انتفى ضرره قدرا. قد يكون محرما لتزال عنه. مثال ذلك في الحيض، في وطء المرأة وهي حائض. طيب، الوطء في الحيض محرم بإجماع أهل العلم وبإجماع أيضا الأطباء، صحيح أم لا؟ والأضرار كثيرة. إباحة الرجل وطء زوجته حال الاستحاضة، حال الاستحاضة، يعني إذا استمر الدم في الجريان ويكون الدم متغيرا، لا يكون أسود مثل دم الحيض، إيش نقول؟ ينتفي الضرر. لماذا؟ ما الدليل على إباحة وطء المستحاضة؟ قوله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة، امكثي قدر ما تحبسك أقرأك، يعني وصلي. الله أكبر. قد يكون شيء محرم يعني كالصنف، يعني شرب الصنف لما يعني خالد من مريض يعني شربه لما يتقع الضرر. هذه مسألة أخرى متعلقة بأي شيء هذه؟ التوكل. انتفى بإذن الله، لكن هذه حالات خاصة في الحقيقة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو حكم المباح؟ المباح قد حسب الوسيلة التي يصنع قد يكون المباح محرما أو أن المباح ما دام على وصف الإباحة فلا يتعلق به لا ثواب ولا عقاب. نعم هذا هو الأصل. والذي ذكرت تفريع، ابدأ بالأصل ثم فرع. بارك الله فيك. إذن لا تعلق به لا ثواب ولا عقاب، لكن قد يتغير الحكم، قد يكون إذا كان يعني إذا كان وسيلة محرم فقد يعني ينتقل من حكم الإباحة إلى المحرم، وكذلك إذا يعني كان وسيلة للمستحب وللواجب وللمكروه. أذكر مثالا فيما لو ينتقل منه المباح من المباح إلى المحرم. إذا يعني كان يعني رجل عنده يعني محلات ويعني ويؤجر ويستأجر هذه المحلات. يعني يستأجر ولا يؤجر؟ يؤجر. يعني قلنا أن حكم إيجار المحلات مباح في الأصل. ولكن إذا جاءه شخص وأراد أن يستأجر محل ليفتح قاعة أفراح فيتحرك فيتحول يعني من المباح قاعة أفراح؟ أو يعني ولكن قاعة الأفراح في في في مكة المكرمة موجودة. ولكن إذا كان قاعة أفراح يعني مثل ما عندنا. إي الله يستر. الله يهديك. أو يعني أو مصلحة مثل قاعد دخان أو حلاق في اللحية فهذا يعني ينتقل من الإباحة إلى التحريم. لا يجوز تأجير المحلات عليه. مثال فيما لو انتقل المباح من حكمه الأصلي إلى المستحب. وائل الإنسان المسؤول عن الإمام يندب إلى اشتراء الطيب واستعماله في يوم ما معنى يندب؟ العام يندب يعني يلطم خده. الإمام يندب لا لا امشي خلاص احسن ما لا تدخلها في قاموسك. ماذا فعل الامام؟ يندب لاشتراء طيب يعني يرغب ويدعو. نعم اشتراء الطيب الاصل فيه مباح. نعم لكن اذا صحيح. طيب لو تطيب لزوجته اشترى الطيب لزوجته يثاب؟ كيف نعم يدخل في عموم القول تعالى وعاشرون بالمعروف وهذا يزيد في الألفة والتوديد، هذا الأمر مطلوب فيستحق. رك حافظ درسك ما شاء الله، أخبرك ما تضيع شيء من المحاضرات. متى يكون المباح مكروه؟ ولكن إذا اشتهى الغصب أكله إذا إذا صرف يصبح هو مكروه. كيف يا حسن؟ في نظر هذا إذا تعمد الصلاة أمام ما يشغل نقول هذا أولى. إذا تعمد الصلاة أمام ما يشغل. طيب متى يكون المباح واجبا يوسف؟ ممكن مثال يكون المباح واجب قلنا اشتراء الماء مثلا. اشتراء الماء مباح في الأصل، ولكن لو ترك لو عدم الماء للوضوء يصير هنا اشتراؤه للماء واجبا كي يتوضأ. أو ضرب مثال آخر قلنا الإنسان لا يجد ما يستر عورته كي يصلي، فهنا يصير اشتراء الثوب واجب كي يستر في عورته في الصلاة. إذن خرجنا بشيء من هذا كله، ولكن هذا ستناقشون عليه لأنه أنا بالتالي لا أسلم له. نعم قلنا ما كان وسيلة للواجب فإنه واجب، ما كان وسيلة لا خلاص ذكرنا هذا. نعم. أن الوسائل لها حكم مخاصد القاعدة. نعم قاعدة العلماء رحمه الله رمع أصول لا ما هو الكل ما هو الكل، بعضهم فقط. هذه فيها نظر وسأتينا المناقشة فيها، وقد بين شيخ ابن القيم في مدارج السالكين أنها ليست على إطلاقها، لأن كثير من الناس من أخطأ فيها، وأن الوسائل ليس لها أحكام المقصد مطلقا، ففي بعض الأحوال دون البعض الآخر. والمشكلة لا تظن بعض الأمور المشهورة أنها مجمع عليها، هذا الذي أخشى عليكم منه. ولذلك كان اقتناؤكم للكتب غير مرغب فيه، مرغبا فيه عندي. فهمتم كيف قلت؟ هذا قلنا الآن ستعود المسألة إلى هذه القاعدة عندنا في الدرس من دروس الأصول. لا عندنا في درس من دروس الأصول في هذا الكتاب، أظنه في الأمر. لا في الأمر، أظنه في الأمر عندنا، ذكرها المؤلف بلفظها ولنا تفنيد فيها وكلام. طيب، إذن هذه الأحكام الشرعية التكليفية الخمسة، بقي لنا الكلام عن الأحكام الوضعية. أسماء المباح، نعم المباح لو أسماء. المعفى عنه والمدعو والمطلق أيضا. طيب هذا كله يطلق عليه إيش؟ المباح. أخذنا قواعد المباح أمس، جميع القواعد صحيح. طيب إذا انتهينا من الكلام عن الأحكام التكليفية، بقي لنا النوع الثاني من الأحكام الشرعية أيضا، وهي الأحكام الوضعية. فما هي الأحكام؟ احنا ما قررنا ما سنراجع، ولكن أنا نسيت أو نسيت، وأنتم الظاهر أنكم ما كنتم مستعدين للمراجعة. المقرر أننا نقضي المباح خمسة، لكن احنا بما أننا لم نكمل أمس مشينا أمس. بالعكس، المباح كان مقرر في يومين، لكن احنا الآن في اليوم الثالث. المباح كله المباح. طيب الوضعية نكملها اليوم إن شاء الله. نجمة أشي ذكرناها أمس. الآن ما هي الأحكام الوضعية؟ نعم فضل. قلنا مثلا الإنسان إذا شرب الشاي ويعرف أنه لا يستطيع أن يستطيع، فهذا محرم شرب الشاي أصله مباح. طيب انتبه للمسألتين، انتبه لمسألتين، شرب والشاي. شرب الشاي مباح، وأصل الشرب لا واجب، لأن الإنسان حياته قائمة على الشراب. طيب ما قلنا احنا من قواعد المباح أنه قد يكون واجبا من حيث الأصل، تمام. شرب الشاي أصله مباح، لكن لو كان الإنسان يعني ترى مو كل الناس هذا، لو كان الإنسان يتأثر جدا بشرب الشاي في الليل، بحيث لو شرب الشاي لكان ليله أبيض ولم يكتحل بنوم، وسوف يضيع فريضة الله، وش يكون حكم شرب الشاي؟ ها؟ لا شك أنه يكون إيش؟ محرما، لأن ما كان وسيلة إلى محرم سوف يكون محرما حتى ولو كان في أصله مباحا. نعم. إيه إذا نوى، ما هو لأنه ما وجد النعناع مثلا، أو أنه طلب من زوجته فأبت، لا، ذكر أنه لو شرب الشاي الآن لن ينام وسوف يضيع صلاة الفجر. لا الشرب ليس محرما عليه مطلقا، إذ أنه يجوز أن يشرب العصير، أو العصير مشكلة هذه، اللبن مثلا يعني ما حرم عليه الشرب مطلقا، الفعل ما حرم عليه، ما الذي حرم عليه؟ هذا النوع بالذات، هذا الشاي، لأنه سوف يكون سببا لا لن ينومه، سوف يصحيه يصحيه. الأحكام الوضعية لا حول ولا قوة إلا بالله. أنتم أنا عرفت الآن المسألة يا شيخ، أنتم تريدون التفريع حتى لا أناقشكم الأحكام الوضعية لكم ما رجعت. ها؟ وقت المسألة ذكرناها. إيش هي؟ بس المباح قد ينقلب يعني حكمه. إيه. إيه. ينقلب حكمه بمجرد يعني النية، كإنسان مثلا أمامه فواكه مثلا، فما عند أكله يعني أخذ يتفكر يعني في عظمة الله وخلقه وكذا، فقد يثاب على هذا الشيء. إيه والله هذه قد ها؟ يناقش. يعني مثلا وضع سلة الفواكه أمامه وفيها كل ما لذ وطأ، الأحمر والأصفر والأخضر، وقال جعل يتلو قوله تعالى ها كيف؟ لا لا ليست هذه الآية أبدا. في الرعد، في الرعد، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من نخيل وجنات من زرع ونخيل، نعم وجنات من نخيل وأعناب من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضه ولا بعض في الأكل، فجعل يأكل وتفك ويسقى بماء واحد حتى أنهى السلة كلها. ولكن إذا فعلها مستهزئ المشكلة، يقول أنا لا أتفكر في خلق الله ها؟ ولكن يثاب، لا شك أنه يثاب إذا أراد أن، لأن النية يعني أمرها عظيم، فحديث إنما الأعمال بالنيات شأنه كبير جدا، ولذلك قال أهل العلم إن على هذا الحديث ثلث الشريعة. نعم نعم نعم هي ما وضعه في الشارع من علامات أو إمارات من الإمارات الإمارات الإمارات وين الإمارات فين؟ في الإمارات أمارات نعم علامات وأمارات لثبوت الانتفاع أو ثبوت الانتفاع وإلغاء أو صحة أو صحة وفسد أو الصحيح أنت ولا تعبث كثيرا باللحية، لأن يعني إذا كنت إذا نصلتها تكون أمرك تصير في مشكلة. من أمارات كيف عديتها؟ ما وضعه الشارع من من أمارات من علامات يلا يلا لكن عدها ما عدها بال يعني بمطابقة للنحو. نعم مد في الألف. أعد عرف أنت بس. ما وضعه الشارع من أمارات لنفوذ أو إلغاء لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء أو إلغاء كالصحة والفساد. الأحكام الوضعية قسمها العلماء إلى أقسام. أنت. عدنان نعم ما هي الصحة الفساد الجازم لا المانع السبب، لكن زدنا أمور نحن ولذلك علينا أن نحصر على ما زدنا أحسن، فلا نقول خمسة يلا كيف؟ والعلة صار عندنا كم؟ خمس. هذه كذلك القضاء والأداء والإعادة كم هذه؟ ثمانية. صار عندنا 11 ها؟ بدر أخونا السائل وحده لم نتطرق للعلم، ما أخذنا العلة مستقلة. قلنا لا السبب لا بأحد، نعم مفهوم الأصوليين. الثالث أما القسمان الأوليان ليست هي السبب 100%. نعم قلنا تعيد الأحكام الوضعية 11 12 لا لا نلغي العلة، ليش نلغيها؟ 11 قلنا العلة تأتينا في... يا شباب قلنا العلة تأتينا في قياس الصحة والفساد، لا نقول الصحيح والفاسد، الصحة والفساد، الصحة والفساد، الشرط والسبب والمانع، الرخصة والعزيمة، الأداء والقضاء والإعادة والعلة. توافقون؟ لا هذه ما ليست داخلة في الأحكام الوضعية، هذه أمور يضيفها العلماء من أجل زيادة الفائدة، ولكنها تعد أحكاما على الأحكام. حط بالك أحكاما على الأحكام، صحيح؟ إيه يستفيد منها المفتي. طيب نريد أن تعاد هذه الأمور. خالد ما رجعت. وليد هي الأحكام الوضعية هنا الصحة والفساد والمانع والشرط والسبب والأداء والقضاء والعلل والرخصة والعزيمة. مزاء إعادة مزاء أعدها واحسبها بأصابعك كما لو كنت في المدرسة. الصحة والفساد والشرط والمانع والأداء والعزيمة والرخصة والعلل والقضاء والأداء والإعادة. السبب ما ذكره، السبب ما ذكرته، اجعل الأمور المتشابهة مجموعة حتى يسهل عليك، وهذا من آداب الحفظ. هيك ناقص ايش ناقص؟ الإعادة والسبب ذكره. واحد أخيرا نختم به كمان لا حتى التقسيم هذا غير سريع. الصح والفساد طيب متلازمان صح، لأنه إذا ثبت أحدهما انتفى الآخر، إذن هذا وجه التلازم. الشرط والمانع متلازمان. طيب السبب أيضا القضاء والأداء والإعادة العزيمة والرخصة والعلة مع السبب. أحسن، هذه لو لخصتموها كان أحسن، لكان أحسن. طيب أخذنا أول حكم من الأحكام الوضعية. نعم أقول الصحة وما تترتب أثاره ثانية عليه كالعبادة أسهل من العبادات ما سقط ما فرع به الذمة وسقط به الطلب، ومن العقود ما ثبت أثاره فعلها ما ترتبت. أهل العلم يعرفون الصحيح بتعريف آخر. الصحيح لا لا لغة نعرف السليم والخالي من العلل. نعم ما توفرت شروطه وانتفت موانعه. اترك اللحية. ما توفرت شروطه وانتفت موانعه. ايش نقول؟ قد نضيف ايضا الاركان، قد نضيف يضيف بعضهم الاركان. طيب يترتب اثار فعله عليه صحيح. طيب في العباده برئت به الذمة وسقط به الطلب. كيف برئت به الذمة محمد؟ يعني كيف برئت به الذمة؟ كيف يقال إن هذه العبادة صحيح؟ الآن كلمة صحيحة حكم شرعي أم لا؟ تكليفي أم وضعي؟ تكليفي أم وضعي؟ وضعي. طيب الآن ماذا ما الذي يترتب على ذلك؟ إذا قلنا إن العبادة هذه صحيحة في الرقائق احنا سفيان براءة ذمته. نعم اي وبعدين كيف يسقط الطلب؟ لا يطالب بإعادتها. هل يلزم من صحتها أو من توفر شروطها وانتفاء موانعها ووجود أركانها أن تكون مقبولة عند الله؟ حاتم ليش؟ يعني لو كان لو يعني أتى بكل يعني لو أتى بعبادة صحيحة وانتفت عن الموانع يعني برئت به الذمة، ولكن يعني لو كان فعل ذلك يعني لا تنفعه. طيب هل يفهم من هذا لو أن إنسانا قال لنا مثلا معترفا يقول إنني صليت لغير الله والعياذ بالله، معترف جاء تائب إلى الله قال لقد صلى صلاة الظهر الآن لغير الله أو صلى تحية المسجد لغير الله معترفا قال إني رأيت والعياذ بالله من أول صلاتي إلى آخرها صليت حتى راني هذا الشخص وأنا تبت إلى الله، نعم لا هو ما يعني ركع وسجد وأتى بجميع الأركان والشروط. نعم الشرط أي شرط؟ أما من حيث الشرط الذي يعبر عنه الفقهاء فإنه موجود لأنه هنا وتحت المسجد. إذن عند الوصوليين صحيحة أم لا؟ صحيحة لأنهم يحكمون على أحسنتم، لكن باطنا العمل حتى يكون صحيحا مقبولا لابد له من شرطين أو ركنين وهم الإخلاص والمتابعة. المتابعة حصلت الإشراط تخلف لا لا الإخلاص تخلف إيه، ولكن هل يقضي إذا أراد أن لكن لو قال إني رأيت من بداية العمل لكنني تبت في أثنائه وأخلصت عويصة؟ لا والله لا يا عويصة، احنا ذكرناها ذكرنا أقسام. ليش نزلت يدك؟ تستذكر؟ لا أذكر تذكرها؟ تفضل. أول قسم أن يخلص في العبادة ثم بعد ذلك يرائي. أقول هذه بدأت بالله. طيب أن نبدأ بهذا المثال، يعني رأى يعني بدأ العبادة بالرياء ثم أو إذا شئت أذكر لك الأمثلة وتحكم أنت تيسيرا لك. رجل صلى ركعتين وبدأ الركعتين مخلصا لله وطرأ عليه الرياء طروءا واسترسل معه، هذا قسم. رجل استرسل معه هذه النية الحادثة الثانية. الثاني رجل بدأ الصلاة لغير الله ثم تاب من الرياء في أثنائها، فالطارئ الآن شو؟ الإخلاص من الرياء، الإخلاص. الثالث بدأ الصلاة خالصا لوجه الله وطرأ الرياء طروءا فدفع. تمام؟ نريد حكم كل مسألة. الأولى من يعيدها؟ بدأ مخلصا ثم طرأ الرياء فاسترسل. بدر يجب أن يتوب أن يقف لكنه استرسل معك إيش يصح منها؟ يصح منها بعضها، صح؟ يصح بعضها، ولكن لا تبرر ذمته بها. الثالث، الثاني، بدأ بالرياء ثم أخلص، ما صح. لماذا؟ قالوا لأن الرياء صاحب العبادة من أولها أي من أصلها، فلا يصح. ففرق بين هذا وهذا. الثالث، لأنه دفع الرياء، طرأ عليه لكنه دفع. الأول الأول اختيار أحمد وابن جرير، نعم، ورجحه ابن رجب. الأول إذا بدأ مخلصا ثم نعم استرسل، هذا ايش؟ لكن تاب ولا ما تاب؟ يثاب على نيته الاولى، ها؟ يثاب، لان ابن رجب رحمه الله ذكر احوال، ذكر حال المنافقين الذين يفعلون الاعمال لغير وجه الله من الاصل. هذه اعمالهم حابطه كلها، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الفريق الثاني، وهذا ذكره في جامع العلوم والحكم، الفريق الثاني بدأ بالنية ثم طرأ الإخلاص، هذا لا ينفع. الثالث بدأ مخلصا ثم طرأ الرياء ودفع، فهذا لا يضره بلا خلاف عند العلماء، لكن الذي اختلف فيه فيما لو طرأ واسترسل. بعضهم من قال يبطل، بعضهم من قال يبطل بالكلية، وبعضهم من قال يثاب على نيته الأولى، والصحيح الثاني. الثاني نعم. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. ذكرنا أن الصحيح من العبادات ما توفرت شروطه وانتفت موانعه وتوفرت أيضا أركانه، بحيث تبرأ به الذمة ويسقط به الطلب. لكن الصحيح عند غير أهل السنة والجماعة شيء آخر. مقال أن الصحيح هو ما وفق الشرع أو اعتقد الفرد صحته حتى ولو خالف الشرع، ولذا فمن توضأ معتقدا أنه على طهارة وهو على عكس ذلك. من توضأ على طهارة؟ ما صلى على غير طهارة ويعتقد أنه متوضئ، فيقولون أن صلاته صحيحة سقط بها الطلب، ولكن يقول صحيحة ولكن يقول. منهم من قال صحيحة وعليه القضاء، ومنهم من قال صحيحة ولا قضاء. منهم من هؤلاء؟ معتزلة. من أعتقد أنه على طهر. لا صلى صلى صلى لا صلى بلو هو أعتقد أنه على طهر، ها؟ وقال وأعتقد أنه على متوضد. قالوا يعني من صلى واعتقد ان الصلاه بلا طهاره صحيحه، قالوا هذه صلاه صحيحه. الاول الذي يصلي ويعتقد انه متوضئ، كيف نرد عليه؟ ردنا عليه بان العباده لا تكون صحيحه الا اذا تمت شروطها وانتفت موانعها، واجبنا بشيء ذكرنا بالنسبه للحج، اذا وطئ فيه المحرم فقد قضى الصحابه بوجوب الاتمام، يعني يتم بقية ما تبقى من أعمال الحج من أركان وشروط، وإتمامه لا يجعله لا يصح حجه، يجعله صحيحا يبقى فاسدا مع انه يعني تمت شروط اركان الا انه يعني جامع في باب اولى الذي يعني اتى بالعباده مخلا بها بعدم مثلا تمام الشروط او بوجود موانع فهذا عبادته لا تصح من باب اولى. اذا فهمت اولويه القياس فهمت الحمد لله. طيب هذا اخذنا صحيحه الفاسد ما اخذنا ما هو الفاسد ها الصحيح في المعاملة ما هو؟ نعم. وما ما ترتب ترتب آثاره على الجد. مثال. مثال مثلا إن كان عقد النكاح صحيح فيكون الاستمتاع للزوجة هل حل الجائز؟ إلا الاستمتاع فقط بطل. حتى الميراث والنفقة. نسب الصح الفاسد ما هو؟ اسم الفاسد لغة هو الداهم بريع المخزن واصطلاحا ما لا تترتب أثاره على الفعل ما لا تترتب أثاره فعله على وجوده هذا من العقول الفاسد من العبادات ما تبرأ به الذمة وما يسبق به الطلب. الفاسد من العبادات ما تبرأ به الذمة ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب. الفاسد ما حكمه في الشريعة؟ إيش حكم الفاسد؟ الشيء الفاسد ما حكمه؟ نعم. وجوده كعدمه صحيح لأن له ليس له أثر ليس له أثر تمام. طيب الفساد ذكروا أن له أوقاتا الفساد ذكروا له أوقاتا بدر قالوا إما يكون قبل العبادة وإما أن يقرأ أثناء العبادة وإما أن يكون بعد العبادة فالأول يعني أن يكون قبل العبادة كان يقوم إنسان ويصلي بلا طهور أو يصلي غير مستقبل القبلة هذا قبل العبادة هذا يعني فاسد يعني فساد جاء قبل العبادة فيجعلها فاسد أما أثناء العبادة كأن يقوم الإنسان يصلي ثم يتكلم بكلام الآدميين يعني كلام الناس أقول كلام الناس نعم غير الكلام الذي يجوز غير الكلام الذي يجوز في الصلاة نعم فيجعلها فاسد فتفسد الصلاة قلنا إذا يعني إذا تعمد ذلك وعالما بالحكم هذا يعني فسد الصلاة أما إذا كان جاهلا بالحكم فلا تفسد الصلاة والدليل يعني الحديث الذي جاء عن معاوية ابن الحاكم السلمي نعم وصلت الثالث نعم. الثالث هو أن يعني يكون الفساد يطرأ الفساد بعد العبادة كأن يعني يأتي الإنسان بعبادة يعني صحيحة ثم يكفر وقلنا الكفر يحبط الأعمال يعني يرتد نعم. لأن الردة محبطة الأعمال صحيح ما حكم الدخول في الشيء الفاسد والمضي فيه نعم انه محرم لانه اذا علم بفساد العباده ثم يتمها فهذا استهزاء بالله عز وجل فيحرم تتبعها واتمامها اذا ماذا نقول في الحج الحج إذا جامع الرجل زوجته قبل أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد قبل التحلل الأول وش حكم الحج؟ قال باطل باطل ولا فاسد؟ فاسد مثل ليلة مزدلفة ها؟ لا لا قول جمهور هذا ها؟ أي الجمهور إحنا بينا سبحان الله. الجمهور في مسألة النكاح جمهور يعني منهم الحنابلة قلنا فرق بين الفاسد والباطل. أما النكاح نفس الشيء. أي نفس الشيء. نعم. جاء في الدليل على وجود الإتمام قوله تعالى وإتم الحج والعمرة لله. إيه ولكن حجا صحيحا قد يقول قال إنه حج صحيح هذا الذي ينبغي أن يتمه لكن إذا أفسده وقد تعمد ذلك ما وجه وجوب الإتمام لأنه قد يقول قائل إنكم تقولون إن الفاسد من العبادات وجودها كعدمها فيكون إتمامه لها كالعبث ألا نقول تدارك؟ هل يمكن التدارك هنا؟ ليش؟ لأنه فات الحج بفوات عرفة. الجواب نعم. هذا الاثم هو قضاء صحابة، وهذا يعني من باب التعزير يعني ولا كالتغريم يعني، ليس من باب يعني إصلاح العبادة، وهذا الذي قضاء الصحابة. ثم إنه قد يقول قائل إنه عمل بظاهر الآية، عمل إيش؟ بظاهر الآية وأتم الحج والعمرة لله. قد يقول إن هذا من باب العمل إيش؟ بالظاهر. وهذه المسألة لها نظير، مثل لو أنه أفطر متعمدا في نهار رمضان وانتهك حرمة اليوم وجاء يستفتي، تعمد المفسد للصوم، فما هو الجواب؟ الجواب أن نقول قد فسد صومك، لكن هل تستبيح بذلك الأكل والشرب بقية اليوم؟ لماذا؟ هذا كذلك احتراما للزمان. نعم، احتراما للزمان. وهذا أيضا نوع من التعزير، كذلك نوع من التعزير. طيب هذا بالنسبة إيش؟ للفاسد. ما هو الفاسد في العبادات في المعاملات؟ يوسف، مثاله كان يعقد عقدا، فكان يعقد عقدا عقد بيع في وقت محرم، بعد مثال بعد الأذان الأول من صلاة الجمعة. بعد الأذان الأول الثاني ها من تلزمه الجمعة ها كيف على وجه الله يباح؟ أكمل. على وجه البحث قرر به الصدقة الصدقة بيع الصدقة أو بيع بيع ما يباح بعد الأذان، بعد الأذان الثاني في آخر يوم الجمعة، كأن يبيع الماء مثلا للوضوء يتوضأ به، هذا بيع مباح. لكن على من يبيعها؟ على من؟ على من يحتاج إلى هذا لطهارته. هل هناك فرق بين الفاسد والباطل؟ العلماء تارة نقرأ في كتبهم وهذا باطل هذا فاسد، ما هو الفرق بين الفاسد والباطل؟ حسن، يفرقون أم لا يفرقون؟ يفرقون. الجمهور على أن الفاسد كالباطل، الفاسد والباطل مترادفان. وخالف ذلك أبو حنيفة رحمه الله وجعل الفاسد بين مرتبة الصحيح والباطل، فقال الباطل هو ما منع بأصله ووصفه، وقال وضرب مثال كبيع الدم بالخزية مثلا. نعم. وأما الفاسد فقال هو ما منع بأصله وجاز بأصله. صحيح، ما شرع بأصله ومنع بوصفه. مثاله قال كبيع الدرهم بالدرهمين، وقال وذكر مسألة أنه قال يمكن الاستدراك في هذه، ما فهمت والله. هذه بيع ايش؟ الدرهم بالدرهمين من أي شيء، من أي معملة؟ يعني فضة بفضة لا صح. طيب ايش تقول في هذه التي نسميها نقودا وان كان لا يصدق عليها التسمية الاصطلاحية عند الفقهاء، الفلوس اللي عندنا اليوم وش نفعل فيها؟ تقوم مقامها ولا ما تقوم مقامها؟ نعم. هي تقوم مقام عن الفضة والذهب، ولكن لا، ليس في نفس الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الذهب والذهب والفضة والفضة. فقط؟ لا. لا بد من شروط. سواء مثلا يدا، لكن إذا قال لكن قال بعدها، فإذا اختلفت هذه الأجناس، إذا كان يدا كيف؟ إيه كيف تختلف الأجناس؟ فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف ما شئتوا. كيف تختلف الأجناس؟ مثلا يشتري فضة بذهب أو العكس، صحيح؟ إذا كان في مجلس العقد. لكن الذي أشار إليها أبو حنيفة ما هو؟ ما هو الشيء الفاسد عنده الآن؟ إنه إبدال فضة بفضة. أحسنت، إذن فضة بفضة، هذا الذي ينبغي. درهم فضة بدرهم، بدرهمين فضة، هذا صح ولا ما صح؟ ما صح؟ صحيح؟ لماذا؟ ها؟ للحديث، لا بد من التساوي، لا بد إيش؟ التساوي والتماثل، لا بد، لا بد من ذلك. لكن قالوا يمكن استدراك تصحيح العقد، وذلك بأي شيء؟ برد الدرهم الزائد. إذن أبو حنيفة رحمه الله الفاسد عنده ما شرع بأصله ومنع بوصفه. تستدل بشيء؟ أنت ذهبت؟ أين ذهبت؟ أسأل الله أن تعود. قال أبو سعود رحمه الله: وقابل الصحة بالبطلاني، وقابل الصحة بالبطلاني فهو الفاسد عند أهل الشام. وخالف النعمان في الفساد ما وصفه بنهيه يستفاد، ما نهيه بالوصف يستفاد، ما نهيه بالوصف يستفاد. تمام. أبو حنيفة ماذا يرى في الصلاة بلا وضوء؟ عدنان. لا، ولكن يعني هذا كان متعمدا، لكن ما بماذا يحكم؟ فساد أم البطلان؟ البطلان يعني عبادات كلها سواء، عنده في البط. نعم، في العبادات عند أبي حنيفة الفاسد والباطل بمعنى واحد. إذن التفريق عند الأحناف إلا في العقود دون العبادات. طيب، الفاسد والباطل فرق بينهما العلماء في مسألتين، في مسألتين، ونعني بالعلماء من؟ الجمهور. خل النكاح الباطل ما هو عندهم؟ طيب، والمعتدة؟ المعتدة عرفت من هي المعتدة التي تكون في عدة؟ طيب، وإن كان هو المعتد؟ لا إله إلا الله، ليش تضحكون يا أخي؟ ما يعتد الرجل؟ كيف قلت؟ في عدة الزمن يعني القوانين التي تكسر فطر الناس يعني. ما على الرجل من عدة؟ لا، عليه عدة. لا والله عليه عد، أقسمت بالله، لا نعرفها كيف مرت علينا.